بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر. السؤال الأول: إذا تيقن الطهارة والحدث معا ثم جهل حاله قبلهما فما الحكم؟ الجواب أن الحكم وجوب التطهر، أو التطهر وجوبا عند الحنابلة، وهو الصحيح إن شاء الله. والسؤال أيضا جيد، فيه تفريع جيد. السؤال الثاني: هل يمكن قياس البواسير وما يخرج من الدم الناتج عنها من الدبر كحكم الاستحاضة من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ نعم، أحسنت. البواسير التي تخرج من الإنسان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تخرج من خارج الدبر، بحيث لا تتجمع في الدبر ثم تخرج منه، وإنما تخرج من دماميل ونحوها حول الدبر. فهذا القسم حكمه حكم الدماء التي تخرج من الجسم كله، مثل الرعاف والحجامة. وتقدم حكاية الخلاف، وأن الراجح فيها أنها لا تنقض الطهارة. القسم الثاني أن تخرج من الدبر، فهذه ناقضة للطهارة. يبقى النظر في هذه الدماء التي تخرج من فتحة الدبر. إن كانت تخرج خروجا مستمرا بحيث لا تتوقف، فكما قال أخي السائل، تأخذ حكم الاستحاضة، وإن كانت تتوقف وبإمكان الإنسان أن يتطهر تطهرا كاملا ويصلي، فإنه يجب أن يغسل ما أصابه من هذا الدم ثم يتوضأ ويصلي. فإذا عرفنا أن البواسير وما أشباهها وأشباه البواسير مما يصاب به الإنسان ويؤدي إلى خروج الدم ينقسم إلى هذين القسمين. يقول: قال المؤلف: وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائط. السؤال: هل هذا الحكم ينطبق على كون البول والغائط يخرجان من مخرجيهما الأصليين إضافة إلى المخارج المحدثة، أم يشترط أن يخرج من المخرج المحدث فقط؟ الجواب تقدم أنه خروج البول والغائط ناقض للطهارة مطلقا، سواء خرج من مخرجيهما الأصليين أو من مخرج محدث. يقول شيخ الفاضل: قرأت قاعدة لكن لم أفهمها جيدا، وهي: إذا تعرض النصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر عكسه، فإنه يقدم النص الناقل لأن في زيادة علم حكم، فصار راجحا عن غيره، فما هو معناه ولو بمثال للتقريب؟ الجواب أن هذه القواعد من قواعد الترجيح بين الأدلة، بمعنى إذا جاء نص ناقل ونص مبقي، فإن من المرجحات بين النصين أن يكون أن نرجح النص الناقل. مثاله الحديث الذي يدل، أو إذا قلنا جاء في السنة حديثان أحدهما يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، والآخر يدل على عدم الوجوب أو على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، فأيهما الناقل؟ أي النصين الناقل؟ الجواب: النص الناقل عن الأصل هنا هو النص الدال على وجوب الوضوء، لأن الأصل عدم الوضوء، لأن تقدم معنا أنه لا يمكن أن نعتبر شيئا من النواقض إلا بدليل. فإذا النص الناقل هو النص الذي دل على وجوب الوضوء. يقول: قال في الشرح: فخرج بذلك النجاسة العينية، فإنها لا يمكن أن تطهر، مثال البول والغائط والكلب والخنزير والحمار على المذهب. ليس هنا خطأ، البول والغائط فليس النجاسة عينية ويطهر بالغسل. الجواب: ليس هناك خطأ. الكلام الآن عن عين البول والغائط، وأنت ذهب يعني ذهنك إلى المكان الذي أصيب بالبول أو الغائط. أما المكان الذي أصيب ببول أو غائط، أو الثوب الذي أصيب ببول أو غائط، نعم يمكن أن يطهر، لكن عين البول والغائط لا يمكن أن يطهر، فهما كالكلب والخنزير وما أشبه ذلك. السؤال الذي يليه: شيخنا الفاضل، إذا نوى غسل الجنابة الكامل وتوضأ ثم غسل رأسه، وفي أثناء الغسل انتقض وضوءه، في هذه الحال هل يعيد غسل الأعضاء التي شملت الوضوء أم عليه الوضوء فقط إلى آخره؟ إذا انتقضت طهارة الإنسان وهو يغتسل، فإنه عليه أن يتوضأ بعد الاغتسال فقط، وليس عليه أن يعيد الاغتسال. يقول السؤال التالي: ما وجه اشتراط عدم الاحتراق في المتيمم به؟ أحسنت. أولا، هذه العبارة جاءت في المتن، في الشرح في المتن، وليست في المتن المعتمد المطبوع الذي كنت أشرحه، فهذه من الأخ الصاف جاء بها وليست في المتن الأصل، وإنما هي في نسخ أخرى. ومعنى اشتراط عدم الاحتراق يعني أنه لا يجوز التيمم بالتراب المحترق، وعلل أي الحنابلة ذلك بأن الاحتراق يخرج الماء، يخرج التراب عن مسماه، الاحتراق يخرج التراب عن مسماه، لأن التراب إذا احترق خرج عن اسم التراب إلى اسم آخر، ولذلك لا يجوز التيمم عليه، لأن التيمم لا يجوز إلا على التراب فقط. السؤال الذي يليه يقول: يا شيخ، لما أفهم استدلال ابن القيم رحمه الله في آخر سؤال كذا، فأنا لا أجد في الآية ذكرا للخمر، وألا يتجه أن يأخذ بول الجارية حكم إلى آخره. السؤال صحيح، ذكرت أحسنت، أقصد سؤال يدل على الفهم. الآية المذكورة في الشرح ليست هي المرادة، لا أدري هل هو خطأ من الصاف أو سبق لسان لي مني أقصد، ولكن فعلا هذه الآية ليس لها علاقة بموضوعنا وهو نجاسة الخمر، وإنما الآية هي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالسؤال حقيقة جيد. يقول: ألا يتجه أن يأخذ بول الجارية حكم بول الغلام، لأن حديث قيس ليس بما ينفي ذلك، لأن القاعدة تقول: ما ثبت الرجال ثبت للنساء إلا بدليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن عندنا نصوص عامة تدل على نجاسة بول الآدمي، فنحن نأخذ بهذه النصوص العامة إلا إذا جاء استثناء، والاستثناء لم يأتي إلا في بول الغلام، هكذا نفهم النصوص. السؤال الذي يليه: شيخنا الكريم، في صفحة كذا بعدما ذكرتم الأدلة قلتم الخلاصة أنه الله أعلم القول بالطهارة هو الأقرب، لأنه لا يوجد دليل صريح عن نجاسة أي الخمر. آية المائدة وقول الله تعالى: الذين من الخمر والميسر إلى آخره، قوله رجس ما تفسيره ليست دليلا. الجواب أنها ليست دليلا كافيا، لأن القول رجس من عمل الشيطان لا يعني بها والله أعلم النجاسة العينية، وإنما النجاسة المعنوية، بدليل أن الأنصاب والأزلام قد تكون من الحجارة وقد تكون من الخشب، وهذه ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما هي نجسة نجاسة معنوية، فالآية ليست صريحة. يقول: إذا تيقن الطهارة والحدث معا وجهل حاله قبلهما فمن الحكم؟ تقدم هذا هو السؤال الأول الذي أجبت عنه. يقول في صفحة كذا: رجح الشيخ أنه لا يمكن أن يكون حيض مع الحمل، وقيل أن هناك حمل يسمى الحمل الغزلاني ويكون معه حيض ويأتي في وقته ومدته، فهل يمكن القول أنه قد يكون هناك حيض مع الحمل إن ثبت ذلك؟ نعم، الجواب على هذه المسألة أنه لا يمكن أن تحيض الحامل لأمرين. الأمر الأول، هناك ما يشبه يعني إجماع أو أكثر الأطباء يرون أن الحمل ليس معه حيض. والأمر الثاني، إذا عرفنا حقيقة الحيض تبين معه أنه لا يمكن أن تحيض الحامل، لأن حقيقة الحيض هو تكسر جدار الرحم إذا لم يحصل الحمل وخروجه. فإذا كان هناك حمل، ويعني وجد هناك حمل، فإنه لا يمكن أن يتكسر جدار الرحم لأنه مشغول بالحمل، وهذا يدل على أن الحامل لا تحيض مطلقا، وهذا الذي أنا أطمئن إليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.